وتجد فيها فجوة ما بين جبل كذا وجبل كذا، جعل الله تلك الفجوة ليمر الناس بغير وعر ولا صعوبة. وهذه عبرة وعظة، فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. وجعل منها الجبال الطوال لتكون علامات يهتدي بها من في البحار، ويهتدي بها المسافرون في البر وغيرهم، وعلامات يهتدي بها الناس، وبالنجم هم يهتدون. كما يهتدي الناس بالنجم، ببعض النجوم التي يعرفون بها الجهات، يهتدون بعلامات الجبال، وأن هذا الجبل في مكان كذا وجهة كذا، وعلى طريقه يمر مكان كذا، تمر طريق كذا، وغير ذلك من المنافع العظيمة. ونظير هذه الآية في تثبيت هذه الأرض بهذه الجبال العظيمة المسخرة قول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والوتد معروف في لغة العرب، هو ما يغور في الأرض، فالجبال مثبتة للأرض، ثبت الله سبحانه وتعالى بها الأرض ليتسنى للناس على هذه الأرض المعايش والاستفادة منها، حتى لا تميد ولا تتحرك ولا تتزلزل بالخلق. قال الله سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وفسر دحاها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. جعل الجبال راسية لتكون الأرض متاعا لنا وللأنعام، حتى لا يحصل فيها أن تميد بالخلق. وجعل الجبال راسية لما فيها من المنافع، لما فيها من المنافع والانتفاع بها متاعا للعباد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكم في الجبال من منافع عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فجعل للعباد أكنانا من الجبال، منها ينحتون ومنها يبنون، ينحتون ويبنون وفيها يستكنون وهكذا. وصف الله عز وجل قوم صالح وهم ثمود: وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين، وامتن الله عليهم بهذه النعمة. وقال الله أن عاد قوم هود: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جباره اتقوا الله وأطيعون. بكل ريع أي مكان مرتفع وطريق وأمكنة، بكور آية أي علما وسكنا، تعبثون أي لا للحاجة ولكن لقوتهم وقوة مكانتهم يبنون ما لا يسكنون. هذه الجبال منافعها عظيمة، هذه الجبال منافعها عظيمة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه عن أحوالها وأحوال طاعتها لربها وسجودها وتسبيحها. قال الله في كتابه الكريم في سياق ذكر نبي الله داود: إنا جعلنا الجبال يسبح، إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. من يسمع تسبيح هذه الجبال؟ لا يفقه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما، إنه كان عليما غفورا. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبيح هذه الجبال والكون كله سواء بلسان الحال أو المقال لا يفقه إلا الله، أو من كان على ما فهمه الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله عن نبيه سليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهكذا لما قالت تلك النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تشعرون، فهمها تبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والشاهد هذه الجبال مسخرة لطاعة الله. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الجبال ساجدة لرب العالمين، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. الجبال طائعة لله وكثير من الناس حق عليهم العذاب لا يسجدون لله. الجبال لو نزل القرآن عليها لخشعت وتصدعت، وكثير من الناس قلبه لا يخشع لله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وأبان الله سبحانه وتعالى تعظيمها لرب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما يصف المشركون الله عز وجل به، قال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا دكا أي كسائر الأرض. ذكر بعض المفسرين أنه ساح حتى سال في البحر وأنه دك حتى سار من ضمن الأرض، تعظيم لله سبحانه وتعالى. الله أمره أن يكون كذلك وجعله كذلك فصار جبال عظيمة. هذه الجبال أيها الناس لها شأن عظيم في الدنيا، لها شأن عظيم وفي الآخرة لها شأن عظيم بعظمتها وكبرها وطولها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا بما فيها يوم القيامة بعد النفخ في الصور تسير تسير. قال الله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بعد النفخة الثانية تسير هذه الجبال، سير الجبال وترى الأرض بارزة ليس فيها علم ولا جبل ولا مرتفع لا عوج ولا أمتار، هكذا يخبر الله سبحانه. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذه الجبال في حال تسيرها كما يذكر الله عز وجل في هذه الآية تسير كمر السحاب سيرا سريعا، وبعد هذا السير مرحلة أخرى كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. تمر مر السحاب تسير سيرا حثيثا سريعا. وقال الله سبحانه يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي سيرا واضحا حثيثا سريعا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال الله سبحانه إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سير في يوم يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال، جاء دور مرحلة أخرى فكانت سرابا تسير. هذه مرحلة أخرى في حال الجبال يوم القيامة تسييرها، ثم بعد تسييرها تصير كالهباء تصير كالكثيب الهائل الرمل المتراكم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي يبين لكم هذا كله، يبين كل ذلك عن الله سبحانه وتعالى. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذه مرحلة أن تصير كوم من التراب، مرحلة عظيمة. الجبال الشاهقة الصلبة، الجبال الصم، الجبال عظيمة تصير كوما من التراب من الرمل كثيب. ويليها أن هذا الكثيب لا يبقى على ما هو بل يصير كالعهن المنفوش، مرحلة أخرى أنها تصير ليس كالرمل المتراكم القوي بل كالإسفنج، الإسفنج المنفوش كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، يوم تكون السماء كالمهل أي كالزيت وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. في ذلك اليوم لا يسأل أحد عن أحد، لا ولد عن والد ولا والد عن ولد ولا قريب عن بعيد، يبصرونهم يعد المجرم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في هذا اليوم لا يلوي أحد على أحد ولا يلتفت. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. قال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. هذا اليوم لا أحد يلتفت حين تكون الجبال على هذه المراحل. قال الله سبحانه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالإسفنج، جبال شامخة عظيمة تصير كالإسفنج. ذلك يوم عسير كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه الجبال بعد هذه المرحلة تنشف نصفا من مرحلة تسيير إلى مرحلة دك إلى مرحلة يعني تكون كالعهن إلى مرحلة نصف. قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة بدون ثانية ولا ثالثة، واحدة دكة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله سبحانه وتعالى أبان بعد هذه أنها تصير يعني تبس من مراحلها أنها تبس وتفت تصير مفتوتة إذا وقعت الواقعة لسر وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا بسا أي فتت كما قال مجاهد وغيره وابن عباس إلا أن أثر مجاهد أصح ابن عباس لم يثبت عنه وبست الجبال السند الذي رأيناه وبست الجبال بسا أي فتت كما يفت السوير فكانت بعد هذا الفت تنسف فكانت هباء منبثا الهباء معروف يعني مع الريح قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت لا عوجا ولفات ولا مكان مرتفع الأرض كلها قاع صفصف ليس فيها مرتفع ولا منخفض كلها على حد سواء هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه المراحل العظيمة التي تمر بها هذه الآية من آيات الله التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اعتبروا وفقكم الله بهذه الآية العظيمة التي يقول الله سبحانه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب أسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك بعد هذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فهذا كله للعبرة والخشية هذه الموجودات في الأرض من المنتفعات منتفع بها من ماء واحد ينزل من السماء كما قال الله سبحانه أعني الثمرات أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها تختلف ألوانها تختلف طعومها هذا حامض وهذا حلو وهذا بين ذلك وهذا مر وهذا على أشكال مختلفة وماءها واحد ومنبتها من مكان واحد وفيها آيات وعبر ألوان مختلفة وطعوم مختلفة وهكذا قال الله ومن الجبال أيضا كما أن الثمار التي من ماء واحد تكون مختلفة بطعومها وألوانها وأشكالها كذلك الجبال تجد جبالا ممتدة هذا أبيض ومتسلسلة كما يقال جبال السروات وجبال كذا وجبال كذا نعم وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود سود كالغرابيب مختلفة هذا فيه من المنافع الحديد وهذا فيه من المنافع المعادن وهذا فيه من المنافع الذهب وهذا فيه من المنافع الفضة وهذا فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله مختلفة ألوانها ومنافعها ومن الجبال جدد جدد أي طرائق بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود حتى الحمر وكل شكل تجد هذا الشكل وإن كان لونه أسود إلا أنه هذا أسود غامق وهذا أسود بين ذلك وهذا أسود متكدر وهكذا خلقها الله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك هكذا كل هذا يدلل الله سبحانه وتعالى به عبده للإيمان به وأن الله سبحانه جعل ذلك آية على عظمته وعلى خلقه والله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فجعل هذه المنافع والجوارح والمخلوقات لينتفع بها العباد كل ذلك لعبادته وخلقهم لهذا القصد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الشاهد عباد الله أن هذه الآية العظيمة يجب التفكر فيها كما يجب التفكر في سائر مخلوقات الله التي أمرنا أن نتفكر فيها وننظر في عواقب هذا الكون بما فيه هذه الجبال الراسيات وهذه المنافع العظيمة وبما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الإرادة وجعل في بعضها من المحبة للصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وحراء صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كما جاء في الرواية الأخرى ما اهتز الجبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء. جاء هذا في حراء وفي أحد، لا مانع من الجبلين أيضا على هذا المعنى. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، أثبت حراء. هكذا منافع الجبال، حتى ظن ولد نوح أنه إذا وصل إلى قمة الجبل لا يصل إليه الماء، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهم الموت فكان من المغرقين. لذلك اليوم جعل الله المياه تطغى على الجبال، ولا يبقى على وجه الأرض من ينجو من ذلك الغرق إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى وأطاع نبي الله أطاع الله وأطاع رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.